نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها المستمع أحمد من الأردن. أخونا عرضنا له بعض أسئلته في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: أسمع أن مدة القصر عند السفر 4 أيام، فإذا سافرت ولا أعلم كم المدة التي سأبقى ثم أمضيت 4 أيام، فهل أتوقف عن القصر مع العلم أني إلى الآن لا أدري كم المدة المتبقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أحكام دينهم وأوضح لهم كيف يعبدون ربهم صلى الله عليه وسلم، أو أجمل إيضاح. الله جل وعلا ذكر القصر، قصر الصلاة، ولم يوضح سبحانه وتعالى في القرآن تفاصيله، بل جعل ذلك إلى عبده وخليله ورسوله المبلغ عن الله رسالاته، تبلغ البلاغ التام صلى الله عليه وسلم. قصر في السفر الظهر والعصر والعشاء، ولم تقصر صلاة المغرب لا في حضر ولا سفر، ولا صلاة الفجر. ولم يبين صلى الله عليه وسلم بالنص المدة التي ينتهي إليها القصر، لكن لم يعلموا أنه يعلم كم سيقيم في أي سفرة سافرها ما عدا الحج، فإنهم لما قدموا إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة يعلمون أنهم سيبقون الرابع والخامس والسادس والسابع، فقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم بالناس في مكة. فعلمنا اليقين أن الصلاة يجوز أن تقصر لمن نوى الإقامة 4 أيام، وما سوى ذلك لا ندري. قصر الصلاة في تبوك 19 يوما، وقصر الصلاة عام فتح مكة مدة طولها أطول، لكن لا نعلم هل يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيمكث تلك المدة كلها، أو أنه لم يعزم على شيء، بل إقامته منوطة بما هو فيه من مهمة الغزو وما يستقر عليه رأيه صلى الله عليه وسلم في القفول من غزوته. فلما لم يبين أخذ الناس أن من سافر وقدم إلى بلد وهو لا يدري كم ستكون إقامته، وإنما ذلك مرتبط بمدة بحاجة التي سيقضيها، إن انتهت في يوم أو يومين أو 3 رجع، هذا يقصر الصلاة ما دام في انتظار انتهاء حاجته، إلا إذا كان يعلم أنها لن تنقضي إلا بأكثر من 4 أيام. فإن جمهور أهل العلم يرون أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أن عليه أن يتم الصلاة، ولا شك أن هذا هو الأحوط، على خلاف بين أهل العلم منهم من يرى إلى 15 يوما، لكن الأخذ بقول الجمهور هو الأحوط. أما إذا نويت أن تقيم أكثر من 4 أيام فلا يحل لك أن تقصر يوما واحدا، وإذا نويت أن ترجع إذا انتهت مدة إقامتك، مدة ما تريد قضاء الحاجة به، فلا تقول لما تمت 4 وهي لم تنتهي أتم، لا، لو بقيت شهرا وأنت تنتظر انتهاء عملك، لو انت في يومين أو 3 عدت فأنت في حكم المسافر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز سماع الإذاعات التي فيها طابع التنصير وتدعو إليه، وربما تبث بعض الدروس المسيحية كما كتب، مع العلم أن السماع مجرد حب اطلاع وليس رغبة فيما عندهم. يجب أن يكون الإنسان شحيحا بوقته، فإن أثمن ما تملكه المدة الزمنية التي تعيشها، وهي مخزن وزادك للرحلة الطويلة، فينبغي أن لا تهتم باستماع هذه الإذاعات، فقد تصادف كلمة لها تأثير في القلب فيحصل بها الضلال المبين. تجنب استماعها، لا تخاطر وتقول أنا واثق من نفسي ولا أبالي، استمع لشيء سماع استماعك له عبادة، استمع لتلاوة القرآن، للأذكار، استمع لما ينفعك في تعليم دينك، استمع لما تنتفع به في أمور دنياك من تعليم الصناعة أو تجارة أو تثقيف لسانك وعقلك، وتجنب الاستماع إلى الإذاعات التي فيها الدعوة إلى النصرانية ووصف العبد بالرب وادعاء أن الله ثالث ثلاثة. اتق الله في نفسك، فإنه لا يحل لك استماع هذه الأصوات المنكرة، ولست أنت مهيئا لاستماع هوى الأخذ بالإذاعة الأخرى للرد عليها وتفنيدها وبيان خطئها وفضح مخططاتها. لو كنت كذلك لقيل لا حرج. أحسن الله إليكم. هذا سائل من جمهورية مصر بعث بأكثر من 30 سؤالا، عرضنا بعض أسئلته في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة: وقعت في معصية عافاني الله والمسلمين وإياكم أجمعين من شر المعاصي، كانت المعصية في 10 ذي الحجة، فما حكم ذلك؟ يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يجب على المسلم أن لا يكون يائسا قانطا من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا أهل الضلال. لا شك أن الذنب سيء وخطير وخبيث في كل وقت، فإذا وقع في الأيام الفاضلة كان أثره أشد وخطره أعظم، وإذا كان في الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة زاد السوء وعظمت البلية. ومع هذا فإن الله جل وعلا قد فتح لعباده أبوابا يتخلصون منها فيها من الأخطار: التوبة، النصوح، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجب ما قبلها، أي تزيل أثره إذا كانت بين العبد وخالقه جل وعلا. أما إذا كانت المعصية بين العبد والعباد من انتهاك أعراض وسفك دماء وأخذ الأموال، فلا تتحقق التوبة إلا بالاستحلال منهم. فأنت أيها السائل أصدق في التوبة إلى الله جل وعلا، وكلما تذكرت ذلك الذنب فافزع إلى ربك بالاستغفار والإنابة. وتصور لو لم تتب، تصور نار جهنم كيف هي، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يطيعون أمر ربهم جل وعلا طاعة في نهاية العبودية، ويفعلون ما يأمرهم به جل وعلا. فخاف الله وخاف يوم العرض، فقد قال الله: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله أن نكون من أولئك. أحسن الله إليكم. يقول: اعتدت أن أذكر اسم الله جل وعلا عند كل عمل، وفي مرة من المرات سولت لي نفسي المعصية، وعندما هممت بها فتحت أحد الأبواب ذكرت اسم الله تعالى ناسيا حالي، كعادتي عند فتح الباب أو القيام بأي عمل أن أذكر الله، ولكن ذلك للأسف لم يزجرني حينها عن ذلك، ومضيت لشأني وارتكبت المعصية. هل يعتبر هذا كفر بالله واستهزاء به؟ والله تعالى يعلم أني لم أقصد ذلك. لا شك أن الإثم صار أكبر مما لو لم تذكر الله، لأن اللائق بمن ذكر الله أن يخاف الله. ذكر الله جل وعلا لأهل التقوى يسبب إسبال العبرات، ويفوز صاحبه بالاستظلال بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. إن أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأكرر عليك أن تتوب إلى الله صادقا، عسى الله أن يتقبل التوبة ويمحو السيئات. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أسماء من الرياض، أختنا بعثت بعدد من الأسئلة، عرضنا لها جملة من أسئلتها في حلقات مضت. تقول في هذه الحلقة: إذا بال طفل على بقعة في المنزل ونشف البول ولم نصب عليه الماء فيما يبدو كما كتبت، فما حكم من مر عليه بقدمه وهو يابس؟ مس النجاسة اليابسة باليد أو الرجل اليابسة لا ينقل النجاسة، وإنما تنتقل النجاسة إذا مست بيد رطبة أو قدم رطبة، أو كانت النجاسة رطبة فمست بيد يابسة أو يد أو رجل يابسة. وأما مرور الجسم الذي لا رطوبة فيه على موضع النجاسة لا ينقل النجاسة إليه. أحسن الله إليكم. تقول: والدتي عندها بعض الأغنام، وربما كانت عندها وأصابها من بول الغنم في ثيابها، وقد صلت أكثر من مرة دون أن تغير ملابسها، فهل عليها إثم؟ لا إثم عليها، فإن أبوال الأغنام ليست بنجسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. فإن قوله صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على عدم نجاستها وعلى جواز الصلاة في مرابضها. والشأن في الأغنام أنها تبول في مرابضها وتبعر، ترسل بعرها رطبا، فلا نجاسة في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إذا استجمر المسلم في البر ثم عاد ووجد الماء، فهل يلزمه الاستنجاء؟ لا يلزمه، وإن استنجى فهذا أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة الأنصار الذي أنزل الله في كتابه: يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم عما يفعلون، فقالوا: إن لنا جيران من يهود وكانوا يغسلون أدبارهم بالماء، فكنا يعني لما أسلموا يجمعون مع الاستجمار غسل أدبارهم بالماء. فإذا اجتمع الإنسان الاستنجاء والاستجمار هذا أولى، فإذا لم يستنجي اكتفى بالاستجمار وكان قد استجمر موترا باستجماره. النبي يقول: ومن استجمر فليوتر، أي ليستجمر بثلاث أحجار أو بخمسة أو بسبعة حتى يزيل أثر الخارج. أحسن الله إليكم. تقول: من دخل الخلاء ومعه أشياء فيها ذكر الله، فهل يجب عليه أن يخرجها أم يبقى في الخلاء؟ لا يجب عليه أن يخرجها إلا إذا كان إخراجه لها لا يعرضها للخطر أو الضياع أو السلب، أما إذا خاف أي شيء عليها فلا حرج أن تبقى معه. أحسن الله إليكم. تقول: عند الوضوء هل يجب أخذ ماء جديد لمسح الرأس والأذنين؟ مسح الرأس والأذنين إذا كان في اليد ماء باقي بعد غسل الذراعين، إذا بقي ماء باليدين فلا حرج أن يمسح الرأس بهذا الماء الباقي، أما إذا لم يبقى شيء فينبغي أن يأخذ ماء، وليس يأخذ ماء وإنما يرطب كفيه بالماء ثم يمسح الرأس، لأن أخذ الماء ليس لا يسمى مسحا وإنما يسمى سكب ماء. أحسن الله إليكم. تقول: إذا قطعت البنت صلاة والدتها وهي بنت 9 سنين فهل تعيد الصلاة؟ لا تقطع الصلاة هذه البنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرت جارية تجري أمام الصف ولم يأمر أحدا بإعادة صلاته. والصحيح من كلام أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بمرور المرأة، حقيقة أن الحديث ثبت في الصحيح يقطع الصلاة 3: المرأة والحمار والكلب الأسود. اختلف العلماء هل معنى يقطعها يبطلها أو أنه يقطعها يعني يقطع كمالها، وهذا هو الصحيح فلا تبطل، وأما هذه الطفلة فلا تؤثر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد تونسي من جدة، هنا عرضنا له أيضا مجموعة من أسئلته في حلقات مضت، يقول: في هذه الحلقة تفشت العنوسة في مجتمعات المسلمين مع الأسف لأسباب عديدة، نرجو من أصحاب الفضيلة توجيه نصيحة للوالدين أولا ثم للشباب والفتيات وللقائمين على التربية والتعليم والإعلام لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والحد منها. هذا سؤال لا يكتفى له بلحظات تقال في آخر حديث، هذه العنوسة لها أسباب، ومن أعظم أسبابها تفشي التبرج، فيقضي المرء حاجته إما بارتكاب الفاحشة الكبرى أو بالتلذذ بالمشاهدة، إضافة إلى غناء المهور. أعظم الواجبات الصيانة، ومن قدر على الزواج فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض البصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ومع هذا يجب على الناس أن يتعاونوا جماعات وجمعيات ومؤسسات وحكومات وآباء وأمهات وبنين وبنات على معالجة هذه الأخطار. تخفيف المهور، وأن يسبق ذلك تقوى الله جل وعلا، صدق الإخلاص له في العمل، وشدة الحرص على توقي المحرمات. التربية من البداية على طاعة الله جل وعلا، والتخلق بالأخلاق الإسلامية، والأخذ بأسباب الحشمة، ونشر الحجاب، والتحذير من مغبة التبرج التي لا تجر على جميع المجتمعات سوى التفسخ والتهتك واستباحة الأعراض والجرأة على معاصي الله جل وعلا. فالشاب إذا سهل عليه أن يقضي شهوته بدون زواج وهو لا يفكر في بناء الأسرة يعجف عن الزواج حتى لا يتحمل أعباء الزواج. والمرأة كذلك، إذا صارت المرأة نفسها وتعذر على الشاب أن يقضي حاجته إلا بالمباح، بذل الجهد في قضاء حاجته بالمباح، وإذا خففت أعباء الزواجات واجتنبت الحفلات المرهقة والولائم الفاحشة والمهورة المعجزة والأسفار المقتضية لأنواع من النفقات، إذا تجنبت هذه الأمور وأخذ الناس بسيرة الأسلاف التي ليست بعيدة، فإن الأمور قبل 40 سنة ليست كالأمور اليوم. كان الزواج قبل 40 سنة أو أكثر بقليل يسيرا، والولائم أيسر، وإنما أخذ الناس بأنواع من المتباري وانفتحت لهم أسباب الشر بالأسفار إلى البلاد التي لا تقيم للأخلاق وزنا ولا تحافظ على الأعراض والفروج. فالواجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى. الزنا ما يفشو في بلد إلا ويفشو فيهم أنواع من الفشل والأمراض والتشتت والتسلط الأعداء، فنسأل الله السلامة واللطف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة مها من الرياض تقول: في المرحلة المتوسطة كنا نأخذ كتبا من فصول المدرسة التي وضعتها الطالبات لتزيين الفصل ونقرأ فيها، وبسبب التهاون لم نرجعها لأهلها، والآن مر حوالي 10 سنوات لا نعرف لمن تلك الكتب، وقد أخذت مبلغا من المال وتصدقت به لأهل تلك الكتب، فهل عملي صحيح وماذا يجب علي الآن؟ من تعذر عليه أن يصل إلى أصحاب الحقوق بحقوقهم فليتصدق عنهم ويبذل ما استطاع من ذلك، وعسى الله أن يعفو، فإن الحسنات إذا كثرت قضت الديون من السيئات، وفضل للإنسان فضل ينجيه الله به من عذاب جهنم. الحسنات تذهب السيئات من صدقات وتعليم ونصح وإرشاد ودعاء، وفضل الله واسع. أحسن الله إليكم. تقول: هل تعتبر ملابس الحائض طاهرة وتصلي فيها، مع العلم أن بعض الناس يقول إذا عرقت الحائض تعرقت الحائض في الملابس فلا بد من غسلها لأنها نجسة حتى وإن لم يمسسها الدم؟ هذا قول غير صحيح. النجاسة إنما في الدم، وكانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون لإحداهن ثوبا تلبسه حال حيضها، وثوبا في حال طهرها، وثوبا في حال صلاتها، وثوبا في حال خروجها، بل كان الثوب للواحدة واحدا لجميع حالاتها. ولما سألت إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه يصيبه الدم من الحيض، قال: تفرك وتقرصه؟ قالت بعضهن: لا يزول اللون. قال: لا يضرها، إذا أزال جرم الدم ورائحته، إذا أزالت الدم ورائحته وجرمه وبقي التلوين في الثوب فلا يضرها. ولم يكن يسألنه عن العرق، ولم يكن يخبرهن صلى الله عليه وسلم أن العرق نجس، فالصحيح أن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس، عرقه غير نجس. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الكرك من الأردن من المستمع هود المواجدة. أخونا يقول: لقد أصبحت المساجد الآن فيها خطيب وإمام، ولم يعطوا مجالا لأحد بممارسة الدعوة إلى الله، كون أن أكثرهم يجهلون كثير من أمور الدين، وأجد بعض الناس عنده القدرة أكثر من الخطيب أو الإمام لتوجيه الناس وتعليمهم أمور عقيدتهم، فما هي الوسيلة المناسبة للدعوة إلى الله عز وجل؟ وأجد على نفسي خوفا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. على المسلم أن يعلم الحق، فإن الله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق تبينه والدعوة إليه وتعليم الناس أمور دينهم، فإن خير الناس من علم الناس ما ينفعهم في دينهم. وإذا لم تكن إماما ولا خطيبا وكان بوسعك أن تجلس في المسجد بعد الصلاة أو قبلها لتبين للناس العقيدة الصحيحة وكيفية العبادة وما يبطل الصلاة وما يبطل الوضوء والسنن هذه العبادات فافعل، فإن هذا من التعليم النافع. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المسح للمقيم على الجوربين مع كل وضوء؟ قلنا مدة اليوم والليلة، وهي أن يتوضأ لكل صلاة ويمسح مع كل وضوء دون خلع الجوربين وغسل الرجلين. نعم يجوز له، فإن المسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليها لا يخلع الجوربين أو الخفين، والمقيم له أن يمسح يوما وليلة كلما توضأ، لا يخلعه غطاء القدمين إذا كان الغطاء ساترا ثابتا بنفسه، وإنما يمسح ظاهر القدم. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت في بعض الكتب بأن الله عز وجل عندما يبعث رسولا يعطيه من المعجزات ما هي مناسبة لفعل قومه وعملهم، مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بمعجزة القرآن لفصاحة قريش، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله ما بعث نبيا إلا وأعطاه من المعجزة ما على مثلها يؤمن الناس. يقول: وإنما معجزة القرآن، ومعجزته باقية إلى قيام الساعة، لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. لم يستطع العرب في جاهليتهم وهم أهل فصاحة وبيان ولسن وخصومة كما وصفهم الله، بل هم قوم خصمون، لم يقدروا على أن يأتوا بآية كاملة تجمع ما تجمعه الآية التي يريدون أن يعارضوها. ثم جاء من بعدهم بعض فلاسفة وضلال، فوجدوا أنهم أعجز من أولئك فهذا القرآن لا شك معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفنى عجائبه، ولا يشبع أهل العلم الصادقين في علمهم منه. وكلما جاءت أمور وجدت ورجع أهل العلم إلى كلام الله وجدوا أن فيه الإيماء إليها، فهو الحكم فيما بين الناس، وفيه نبأ من قبلنا وخبر فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا، والحكم الفصل فيما بيننا. فنسأل الله يجعلنا من أهله المتمسكين به، المنتفعين به، المتلذذين بتلاوته وتدبره.